نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الفارق الثالث بين هذين الأصلين هو في ما يتضمنانه من التوحيد. فالأصل الأول وهو الكلام في التوحيد والصفات يتضمن التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد العلم الخبري هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما الواجب في الأصل الثاني وهو الكلام في الشرع والقدر فهو التوحيد الطلبي، ويسمى بتوحيد الإرادة والقصد، ويسمى بالتوحيد الإرادي، وهو توحيد الله عز وجل بالإلهية. والتضمن في قوله رحمه الله: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. التضمن إحدى أنواع الدلالات الثلاث، فإن الدلالات عند العلماء، علماء الأصول، علماء العقيدة، علماء اللغة، ثلاثة أنواع من الدلالات. الأول دلالة الشيء على بعض معناه، وهذه المسمات بدلالة التضمن. النوع الثاني دلالة الشيء على جميع معناه، وهي دلالة التطابق، تسمى التطابق وتسمى دلالة المطابقة. الثالث دلالة الشيء على أمر خارج عن معناه، وتسمى بدلالة الالتزام أو الاستلزام. هذه أنواع الدلالات الثلاث، ويأتي إن شاء الله التمثيل عليها عند الكلام على الأسماء والصفات. الأصل الأول الذي هو الكلام بالشرع والقدر يتضمن الكلام في التوحيد العلمي، التوحيد الإرادي العملي الطلبي. سمي طلبي لأن الله طلبه من المكلفين، فإن الله أعظم ما أمر به أن يعبد وحده لا شريك له. ويسمى بالتوحيد الإرادي لأنه يتعلق به إرادة المكلف في عمله، أهو لله أو لغير الله، وهذه إرادة المعمول له. ويسمى بالتوحيد العملي لأنه يتوقف عليه العمل، سواء عمل القلب في النية، في الخشية، التوكل، في الرجاء، في التعظيم، أو عمل الجوارح في الذبح والسجود والصلاة والطواف وما إلى ذلك. وهذا هو توحيد الله في العبادة، ويسمى توحيد الإلهية، ويسمى بتوحيد الألوهية، ويسمى أيضا بالتوحيد الذي لأجله خلق الله الخلق، وهو توحيد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بأفعال المكلفين، أن تكون أفعال المكلفين لواحد وهو الله. والأول أي الكلام في التوحيد والصفات يتضمن التوحيد في العلم والقول، وهو المسمى بالتوحيد العلمي الخبري. علمي لأنه يتوقف على علم العبد به، علم العبد بأن الله هو الرب، هو الخالق النافع الضار، وهو خبري لأنه يتوقف في توحيد الأسماء والصفات على ما جاء به الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مجال فيه لمحض الرأي أو محض الاجتهاد. وهذان هما التوحيد اللذان دلت عليه النصوص عند العلماء المتقدمين. ثم إن العلماء قسموا التوحيد إلى أنواع ثلاث، إلى توحيد العبادة، وإلى توحيد الربوبية، وإلى توحيد الأسماء والصفات. هذه التقاسيم للتوحيد بين قسمين إلى أقسام ثلاثة تقاسيم اصطلاحية اصطلح عليها العلماء حسب ما دلت عليها الأدلة، أدلة الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع وأدلة العقل الدالة عليها. فإذا قلنا التوحيد العلمي أو التوحيد بالقول، علمي لأنه يعلم أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر، وهو علمه بأن الله جل وعلا المتفرد بأفعاله، ولهذا توحيد الربوبية عند أهل العلم هو توحيد الله بأفعاله أي أفعال الله، فالخالق واحد والرازق واحد والمحيي واحد والمدبر واحد، وهو قولي لأنه فيه قول الإنسان، الله واحد الله سميع بصير عليم. يسمى هذا التوحيد بالتوحيد بتوحيد المعرفة والإثبات، أي تعرف ربك وتثبت له ما يجب له من الكمال، وأعظمها وحدانيته في الربوبية وفي الأسماء والصفات. يسمى أيضا بالتوحيد العلم الخبري، كما دلت على ذلك أي على هذا التوحيد الذي هو في الأصل الأول توحيد العلم والقول وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، دلت عليه سورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن، وذلك أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك ابن من هو، فأنزل الله نسبه بهذه السورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن، والتي ما قرأها مؤمن يحبها إلا استوجبت له محبة الله، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية وأمر عليهم أمير فكان لا يقرأ قراءة إلا ختمها بهذه السورة، فلما رجعوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال سألوه لما يصنع ذلك، فلما سألوا قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه لما أحب صفته. ودل على التوحيد الثاني أو وهو الأصل الثاني الجمع بين الشرع والقدر سورة قل يا أيها الكافرون، وهذه السورة سبب نزولها أن المشركين لما عجزوا عن صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوة التوحيد المتضمنة لتسفيه آلهتهم وأحلام آبائهم، قالوا يا محمد نعبد إلهك مرة وتعبد إلهنا مرة ونصطلح، ظنوا أنها خصومة دنيوية محضة، فأنزل الله هذه السورة، وقد ورد في حديث فيه ما قال أنها تعدل ربع القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهاتين السورتين في أشرف النوافل، ما هي؟ في ركعتي الفجر، في الأولى قل يا الكافرون، الثانية قل هو الله أحد، وفي ركعتي الطواف، وفي سنة المغرب البعدية، وفي الوتر يقرأ فيها في صلاة الوتر. فهذه النوافل المؤكدة الأربع قرأ فيها عليه الصلاة والسلام في هاتين السورتين دلالة على شرفهما وما فيهما من التعظيم، وكلام الله يتفاضل بعضه أفضل من بعض. تأتي مسألة هنا أيها الإخوة ما هي العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة؟ على اصطلاح أن التوحيد أنواع أقسامه ثلاثة: في توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، توحيد الإلهية توحيد الله بأفعال المكلفين، توحيد الأسماء والصفات وهو التوحيد العلمي الإرادي. توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يتضمنهما. فإنك لما عبدت إلها واحدا، لماذا؟ لأنه متفرد بربوبيته وبأسماء وصفاته. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد يستلزم توحيد الإلهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون. إذا كان الخالق لها هو الله، إذن اتقوه، اعبدوه وحده سبحانه، لا تشركوا معه غيره. كذلك توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادة. لما آمنت بأن الله عليم أحاط علمه بكل شيء، سميع أحاط سمعه بكل شيء، بصير أحاط بصره بكل شيء، قدير عمت قدرته كل شيء، إذن أفرده بالعبادة، أفرده بالقصد. هذه العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة. يبقى ما العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ ليست مطابقة، لا، أحسنت. كل منهما يتضمن الآخر وكل منهما يستلزم الآخر. فالعلاقة بين التوحيدين الربوبية والأسماء والصفات علاقة تضمن واستلزام. أشاع المتأخرون مسألة أن تقسيم التوحيد إلى قسمين أو ثلاثة أقسام أنه تقسيم بدعي، ولهذا أصبحوا يشغبون به على أهل السنة والجماعة. والرد عليهم إجمالا من جهتين: الجهة الأولى أن هذا موجود، أن التوحيد مادته موجودة في الكتاب والسنة، ولهذا ما أتى أهل السنة ببدع من القول، وما أتى العلماء بمحدث من التقريب، وإنما هذا موجود في القرآن بأدلته، وإنما هذا تعبير اصطلاحي، والقاعدة أنه لا مشاحة في إيش؟ في الاصطلاح. الوجه الثاني في الرد عليهم أن هؤلاء المشغبين على أهل السنة بتقسيم التوحيد إلى قسمين أو ثلاثة، أن عندهم تقسيمات باطلة قسموا بها التوحيد، عندهم تقسيمات باطلة، يرحمك الله، عندهم تقسيمات باطلة قسموا بها التوحيد. من ذلك أن أهل الكلام، أن عامة المتكلمين يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الله بالذات، وتوحيده في الصفات، وتوحيده في الأفعال. وهذا التقسيم هو المحدث الذي لم تدل عليه الأدلة. طيب، ما حكمنا على هذا التقسيم؟ هل هو باطل بالكلية أو حق بالكلية؟ لما قالوا إن التوحيد توحيد الله بذاته وصفاته وأفعاله، لا نقول أنه حق بالإطلاق ولا باطل بالإطلاق. فيه حق، وهو أن الله جل وعلا واحد بذاته لا ثاني له، كما أنه واحد في صفاته لا شبيه له، والأفعال من الصفات. والباطل فيه أنهم أخرجوا توحيد الأسمى عن هذا التوحيد، كما أخرجوا توحيد العبادة الذي هو أعظم منها. والمشركون في الجاهلية لم ينازعوا في ذات الله سبحانه وتعالى ولا في أفعاله، وإنما نازعوا في ماذا؟ في عبادته، كما نازع كثير منهم أو بعض منهم في الأسماء والصفات. وهذا التوحيد دل عليه، يعني تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وإن كان المتقدمون يسمونه التوحيد العلمي الخبري في التوحيدين الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية هو التوحيد الإرادي القصدي الطلبي، جاء به القرآن كما سمعتم في الآيات. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، فردوا من؟ فردوا الله جل وعلا. وفي حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج أهل بإيش؟ بالتوحيد، لما قال لبيك اللهم لبيك. إذن مادة هذا التوحيد واصطلاحه من أين مأخوذة؟ من الشرع، من الكتاب والسنة، مع ما أجمع عليه العلماء. وبهذا ينضبط أيضا معرفة التوحيد، فإنك إذا عرفت التوحيد بأنواعه الثلاثة عرفت أعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك. والشرك يأتي للأنواع الثلاثة: شرك في الألوهية بأن تصرف العبادة لغير الله، شرك في الربوبية كشرك من؟ المجوس، الثانوية من المجوس لما جعل الكون خالقين، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر. ومنه شرك غلاة القبورية الآن الذين يجعلون للمقبورين من السادات والأولياء التصرف في العالم والنفع والضر. والشرك في الأسماء والصفات كما سيأتي في الإلحاد، بأن تسمي المخلوق باسم الخالق أو تسمي الخالق جل وعلا باسم المخلوق. نعم. أما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. عليهم إيش؟ كلما جاء ذكر الرسول أو الرسل أو الصحابة فإن الرسل يصلى عليهم ويسلم، والصحابة يترضى عنهم وإن لم يكتب. في هذا كان يؤدبنا العلماء، وهذا ما استفدناه من شيخ رحمه الله الشيخ ابن باز، فإنه إذا مر القارئ على ذكر رسول ولم يصلي وسلم عليه أعاد عليه الكلمة، وكذا الصحابة، وهذا بعض حقهم علينا صلى الله وسلم على رسول الله ورضي الله عن صحابة. نعم. أحسن الله إليك. الأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله عليهم الصلاة وبما وصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام نفيا وإثباتا، فيثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. نعم. فأما الأول، الآن الكلام كله إلى نصف الكتاب أو أكثره في الأصل الأول. ما الأصل الأول؟ الكلام في التوحيد والصفات، وهو اختصارا في الكلام في توحيد الأسماء والصفات، لأنه يستلزم توحيد الربوبية ويتضمنه، ولأنه يستلزم توحيد العبادة. فالأصل الأول بما فيه من المثلين المضروبين والأصلين والقواعد السبع كلها في هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. وسيأتي الأصل الثاني وهو الكلام في الشرع والقدر في نصف الكتاب الثاني. قال رحمه الله: فأما الأول، أي الأصل الأول، الكلام في التوحيد والصفات، ولهذا قال وهو التوحيد في الصفات، إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. فالأصل في هذا الباب، أي باب؟ باب الأسماء والصفات. إذا قال العلماء الأصل في هذا الباب كذا، ما معنى الأصل؟ القاعدة. الأصل للعلماء فيها عدة إطلاقات، مثل ما قلتما، القاعدة التي يبنى عليها غيرها، هذا يراد بالأصل، ويراد بالأصل الدليل، والأصل في هذه المسألة قول الله كذا، أي دليلها كذا. والأصل أيضا القول الراجح، يطلق الأصل على القول الراجح، ويطلق الأصل أيضا على القاعدة المضطردة. هذه إطلاقات أهل العلم على كلمة الأصل. قال: والأصل في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات. إذن الأصل في باب الصفات هو الأصل في باب الأسماء، أصلهما واحد. وإنما عبر شيخ الإسلام بالصفات لماذا؟ لأن أعظم الانحراف وقع من المتكلمين المعطلين في هذا الباب أعظم من الانحراف الواقع في أسماء الله. وليس معنى ذلك أن أسماء الله لم يقع فيها انحراف، بل وقع فيها انحراف، لكن الانحراف في الصفات أعظم من الانحراف في الأسماء. الأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه. إن وصف الله به نفسه ليس لنا سبيل من ذلك إلا إلى كتابه القرآن. ما وصف الله به نفسه في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم ليس لنا إليه سبيل إلا ما جاء فيها مطابقا للقرآن، فالعبرة والمحتكم إلى القرآن. إذا ما وصف الله به نفسه، وما وصف الله به نفسه نوعان: إجمالي فنؤمن بأن لله أسماء كاملة وصفات علا وصف الله به نفسه وإن لم نعلمها، مفصلة وهي ما جاءت في القرآن إثباتا، مثل ذلك إيش؟ ثم استوى على العرش، هذا في القرآن. نفيا لا تأخذه سنة، هذا نفي. فما جاء في القرآن إثباته من الصفات أثبتناه لله، وما جاء في القرآن نفيه عن الله من الصفات نفيناه عن الله مع اعتقاد كمال ضد المنفي عنه كما سيأتي. قال: وبما وصفته به رسله. لماذا جاء بلفظ الرسل مجموعة؟ لأن الرسل كلهم وصفوا الله بالكمال، ولهذا حمد الله نفسه وسلم على المرسلين لسلامة فيما قالوه في حق الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفيه إشارة إلى أصل سيذكره في توحيد الشرع والقدر، وهو أن الأنبياء جميع عليهم السلام جاءوا بالتوحيد، سواء توحيد الله بالعبادة أو الربوبية أو الأسماء والصفات، فهم متفقون مجمعون على ذلك غير مضطربين. نفيا وإثباتا، مما أثبت النبي لله مما لم يأتي في القرآن نزول ربنا جل وعلا. متى ينزل الله؟ لله نزولان: نزول ليلي في كل ليلة، ونزول سنوي في كل سنة. نزوله الليلي في الثلث الأخير من الليل، كما دل عليه حديث أبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. ونزول سنوي، وهو في عشية يوم عرفة. متى العشي؟ العشي بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا العشي. وألحق بالعشي بعد المغرب، لكن الحديث جاء في قبل المغرب، ودل عليه حديث عائشة المخرج في صحيح مسلم: يدنو ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا عشية عرفة. يدنو أن ينزل، ولهذا جاءت اللفظة مصرحا بها في السنن: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا عشية عرفة فيباهي بأهل عرفة ملائكته. هذا مما جاء في السنة. مما نفي عن الله في السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه. مما جاء في إثباته في السنة الضحك: يضحك الله جل وعلا إلى عباده وإلى قرب غيره، يضحك إليهم من أين؟ من القنوط، قنطين أزلين، وإلى قرب غيره. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتتلان كلاهما يدخل الجنة، قالوا: هذا القاتل، هذا المقتول دخل الجنة بالشهادة. فالقاتل قال: القاتل كان كافرا ثم أسلم فمات فدخل الجنة. ولما سمع أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله يضحك، قال مؤكدا: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا هو توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه الله عن نفسه، ونثبت ما أثبته له رسله وننفي عنه ما نفاه عنه رسله، لأن رسله أعرفوا الخلق به وهم الموحى إليهم. هنا يأتي مسألة، وهي ما موقف السلف الصالح من نصوص الصفات؟ إذا قيل النصوص معنى إيش؟ أدلتها. وش موقفهم من نصوص الصفات؟ أجمله شيخ الإسلام بهذه الجملة، لهم ثلاث مواقف. الموقف الأول ما أثبته الله، ما أثبتته النصوص أثبتوه من الأسماء والصفات، وما نفته النصوص عن الله نفته من الأسماء والصفات. الأصل الثالث ما سكتت عنه النصوص، لم تثبته ولم تنفيه. وش موقف السلف منه؟ يمسكون، لا يثبتون ولا ينفون. ولهذا لما وردت عليهم اصطلاحات أهل البدع في باب الأسماء والصفات مما لم يأتي لا إثباته في الوحي كتابا وسنة أو نفيه في الوحي كتابا وسنة، أمسكوا وسكتوا، ثم استفصلوا عن مراد قائله، فإن تضمن معنى حقا أثبتوا الحق لكن بغير لفظه، غير لفظ هذا المبتدع، وإذا تضمن معنى باطلا نفوه لفظا ومعنى. يتضح هذا بالمثال، يقول المتكلمون إن الله ليس بجسم، وأطبقوا على هذا، ننظر هل نفى عن الله، هل نفى الله عنه الجسم في القرآن؟ لم نجدها في القرآن. هل نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله الجسم؟ لم ينفي. إذن نتوقف، لا نوافقهم في النفي ولا نتجاوزه إلى الإثبات، لا ننفي ولا نثبت، ثم نستفصل، تعال ما مرادك أيها المتكلم، أيها المنزه بزعمك لله أنه ليس بجسم؟ قال مرادي به أن الله لا يتصف بصفات الأجسام المخلوقة. نقول هذا المعنى حق، فالله لا يشبه المخلوقين، لكن ما نعبر عنه بتعبيرك أن الله ليس بجسم، وإنما نعبر عنه بما عبر الله عنه بقوله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. نعبر بالمعنى الشرعي، باللفظ الشرعي، أما المعنى الذي ذكرته فهو حق، لكن لا نعبر عنه بتعبيرك المحدث المبتدع. إذا قال أنا معنى قولي أن الله ليس بجسم أن الله لا يتصف بالصفات كما تتصف الأجسام بالصفات، نقول هذا المعنى باطل، فإن الله وصف نفسه بصفات ووصفه رسله عليهم الصلاة والسلام بالصفات، فلا نوافقك في نفيك لا لفظا ولا معنى، ونعتقد أن وصف الله يليق به لا يشبه المخلوقين بحال من الأحوال. وضح هذا يا أخواني؟ نعم. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها، هذا الآن يحرر لكم الشيخ شيخ الإسلام مذهب السلف في باب الصفات، ولهذا يناسب أن يعنون عندكم بتحرير مذهب السلف في الصفات. نعم. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. حطوا على تكييف واحد، وعلى تمثيل اثنين، وعلى من غير تحريف ثلاثة، ولا تعطيل أربعة، حتى إيش يستقيم المعنى عندكم بالتفصيل. نعم. من غير. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذه الجملة نحتاج أن نقف معها وقفات تأصيلية، لأن يترتب عليها ما بعدها سواء في باب التدليل والاستدلال أو في باب الرد والمناقشة للمخالفين. يقول الشيخ: وقد علم، يعني أن هذا أمر معلوم، أن طريقة سلف الأمة، شيخ الإسلام كثيرا ما يعبر بهذا بطريقة السلف ومنهج السلف، ولم أجد عند شيخ الإسلام ما درج به التعبير عند المعاصرين بفهم السلف، فإن هذا اصطلاح يعني دارج عند المعاصرين استدعته ظروف وأحوال، لكن شيخ الإسلام بالاضطراد طريقة السلف كذا ومنهج السلف وعمل السلف، وهذا أصل مهم يا أخوان، أصل مهم، أن الإنسان لا يحدث اصطلاحا جديدا إلا إذا كان مدللا بالدليل البين الواضح، أما الاصطلاح الذي يحتمل عدة أشياء فيتركه استغناء بما اصطلح عليه السلف عما أوجده الخلف وإن كان له معنى صحيح. من هم سلف الأمة؟ وهذه مسألة جليلة الآن، من هم السلف؟ كل ينتحل السلف، الخوارج السلف عندهم هم من؟ هم الذين خرجوا على عثمان المحكمة الأولى. الروافض السلف عندهم من؟ من غلوا بآل البيت. المتكلمون السلف عندهم من هم؟ أساطين الكلام وعلماء. فمن هم السلف الذين يثنى عليهم وهذه طريقتهم التي يجب أن تنتحل وتعتقد ويدان لله بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبان عن هؤلاء السلف في حديث عمران بن الحصين، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا تحديد لهؤلاء السلف، وهم القرون الثلاثة بعد النبي عليه الصلاة والسلام: قرن الصحابة، قرن التابعين، قرن أتباع التابعين، وهم المنوه عنهم في حديث الافتراق لأنهم الطائفة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في لفظ هم الجماعة وفي لفظ هم السواد الأعظم. هذا أمر مهم في تحديد معنى السلف، وهذا ما أكده شيخ الإسلام وقرر في الواسطية لما قال: والأصل الثالث الإجماع، وإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. طريقة سلف الأمة عطف عليها وأئمتها، أو طريقة سلف الأمة وأئمتها، لأن أئمة هذه الأمة درجوا على ما درج عليه السلف، ولهذا أئمة الأمة هم المقتدون، المقتدى بهم ومتأسى بهم من العلماء، وهذه السلسلة لا تنتهي إلا إذا فسد الزمان في آخره فقبض الله أهل الإيمان. ولهذا المتبعون لطريقة السلف ليس عندهم شذوذ وليس عندهم انحراف، آخرهم على طريقة أوله، المتكلمون آخرهم يخالف أوله كما سيأتي في ثنايا ذلك، لكن المتبعون طريقة السلف على جادة واحدة في هذا الباب. قد يقع من بعضهم اختلاف واجتهاد فلا يوفق له للصواب، لكن يعرف بمقارنة مذهبه بمذهب السلف يعرف به خطأه ويعرف به خلله، لكن عامة علماء المسلمين المتبعين لطريقة لجادة السلف على هذا النحو: ابن تيمية، ابن القيم بعده، ابن رجب بعدهم علماء الدعوة، قبلهم ابن جرير الطبري، الصابوني شيخ الإسلام، أبو الحسين البغوي، وهكذا سلسلة بعضها على بعض. ما طريقتهم في باب الأسماء والصفات؟ طريقتهم إثبات ما أثبته أي الدليل من الكتاب والسنة من الصفات، لكن بقيود أربعة: من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. طيب، ما هو التكييف وما حكمه وبماذا يتعلق؟ يتعلق التكييف ببيان كيفيات الأشياء، ولهذا تواردت عبارات علماء السلف: أمروا النصوص نصوص الصفات بلا كيف. ما جاء عند بعضهم بلا تفسير كما عند ابن رجب وربما عند ابن قدامة فإنه يرد على اللفظ المحكم عند السلف، أي بلا كيف، لأن هؤلاء الذين نفوا التفسير أثبتوا التفسير المعنوي ونفوا التفسير إيش؟ الكيفي. فالتكييف هو العلم بالكيفية، بكيفية الشيء، الصفة أو الذات. ما حكمه؟ هذا غيبي عنا، لا نعرفه. والأصل فيه قول الإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه الرجل، وكان في زمن الإمام مالك. في أي قرن الإمام مالك يا أخانا؟ أنت مالكي أليس كذلك؟ أهل السودان كلهم مالكية. أنت معنا ولا سرحت؟ وين وصلت؟ وصلت أم درمان؟ نعم، عاش في القرن الثاني، عاش رحمه الله في القرن الثاني، فتوفي في سنة 179. في زمن الإمام مالك ارتفعت قالة التعطيل، تزعمها المعتزلة خلفا للجهمية، فأصبح المنحرفون يضطربون في هذا الباب. الآن في هذا الزمان سمة المتدينين التصنيف إلا ما رحم الله. أنت من أي جماعة؟ من أي فئة؟ من أي فرقة؟ طيب وش رأيك بفلان؟ وش رأيك بعلان؟ هذه حياتهم. هذا الذي وجد في زماننا أعظم منه في زمن مالك، الكلام في الصفات. فدخل رجل على الإمام مالك وهو في المدينة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ عما سأل؟ عن الكيفية، لأنه بالبحث في الكيفية تطرق هؤلاء المعطلون للنفي، وتطرق المشبهون للتمثيل، وأصل السؤال باطل مبتدع. لما سأل هذا السؤال أطرق الإمام مالك برأسه، قالوا: حتى غشي عليه وتصبب عرقا علته الرحضة. فلما أفاق، وهكذا العالم فهمه وعمقه ما هو مثل فهم العام والبسيط، استعظم هذا السؤال جدا واستكبره رحمه الله، استكبره. فلما أفاق قال: الاستواء معلوم، أي معناه نعلمه. ما معنى الاستواء؟ علو وارتفاع وصعود واستقرار. يقول ابن القيم رحمه الله في نظمه النونية: ولهم، أي للسلف، عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا نعلم كيف استوى، نجهله. إذن حكمه أنه مجهول، والإيمان به أي بالاستواء واجب لأنه جاء في الوحي، جاء في القرآن في 7 مواضع، والسؤال عنه عن إيش؟ عن الاستواء أو عن كيفيته؟ عن الكيفية، والسؤال عنه بدعة. إذن ما حكم التكييف؟ حكمه العلمي مجهول لنا، وحكمه البحثي نبحث عنه سؤال بدعي. قال وما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج من أين؟ من المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، طردا له، وهذا تعزيرا لمن سأل عن هذا السؤال المبتدع. هذا هو التكييف. ومن التكييف أن تتصور في ذهنك أو ينقدح في نفسك كيفية صفة من صفاته أو كيفية ذاته جل وعلا. ما أشغلكم؟ وشو له؟ يعطونكم رواتب، ترى ما احنا فلوس، ما احنا لا علم. نعم، مشى مشى الأخوان. من غير تكييف ولا تمثيل. ما هو التمثيل وما أنواعه؟ التمثيل هو التشبيه، لكن شيخ الإسلام عبر بالتمثيل لأنه الذي جاء في آية الشورى، ليس كمثله شيء. والتمثيل يا إخواني أن يقول سمع الله كسمع المخلوق، يد الله كيد المخلوق، هذا تمثيل. وهو نوعان: تمثيل الخالق بالمخلوق، إما في اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو ذاته، وهذا كفر. والنوع الثاني تمثيل وتشبيه المخلوق بالخالق. فإن من النوع الأول تمثيل الخالق بالمخلوق كما زعمته من؟ اليهود. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كذلك النصارى لما مثلت الله مثلت المخلوق بالله، فجعلوا عيسى ابنا لله، له من خواص الألوهية وخواص اللاهوتية. ومن النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق كما عليه عباد القبور والأولياء، جعلوا لأوليائهم وشفعائهم ومقبوريهم خصائص الإلهية. ومنه المشركون ما جعلوه للات والعزى ومنات وهبل من خصائص الإلهية، أو جعلوا للمخلوقين ملوكا كانوا أو زعماء أو عظماء من خصائص الإلهية، كمن يعتقد أن فلان الكاهن يعلم الغيب، ولو لم يعلم الغيب كله لو بعضه، هذا جعل له من خصائص الله فيما اختص به من صفاته. والتمثيل، التمثيل ممنوع في باب الأسماء والصفات. قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافيه، أي ما يميزه ويساميه جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من ند المثيل والشبيه والنظير والمساوي. ومن غير تحريف. التحريف هو التغيير، التحريف هو التغيير. والتحريف أصله من الحرف، والتحريف نوعان: تحريف لفظي يحرف اللفظ. قال الله اليهود قولوا حطة، فحرفوا فزادوا نقطة فقالوا حمضة. وما نون اليهود بأخبث من لام المتكلمين من الأشاعر والماتريدية، لما قال الله استوى على العرش قالوا استولى، هذا تحريف لفظي. وأقبح منه وأشهر أنواع أيضا التحريف المعنوي، وهو تحريف معاني كلام الله، وأعظمها ما يتعلق بأسمائه وصفاته وذاته وأفعاله. ولهذا عاب الله على اليهود والنصارى من أهل الكتابين قبلنا بماذا؟ بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، في الآية الأخرى من بعد مواضعه. ومن غير تعطيل. التعطيل أصله الخلو. سيارة معطلة يعني خالية من أين؟ من الحركة. الآن سياراتكم واقفة ما فيها ركاب وما هي معطلة. إذا المعطلة إيش؟ خالية من الحركة. وفي سورة الحج: وبئر معطلة وقصر مشيد. ما معنى البئر المعطلة؟ ما فيها ماء، يابسة، مجرد حفرة. وعندنا العوام لا شافوا الرجال اللي ما فيه خير، اللي ما ينفع، تحزن به مهنا محزم، قالوا هذه بئر ما عليها دلو. البئر اللي ما عليها دلو اللي ما فيها ماء ما تنفع. إذن أصل التعطيل الخلو، خلو الشيء عن معناه. والتعطيل في حق الله إخلاء الله عن أسمائه أو صفاته، هذا هو التعطيل. والتعطيل أنواع. التعطيل الخالص المحض كما عند الجهمية بنفي الأسماء والصفات، وهو أقبح أنواع التعطيل. تعطيل آخر، نوع آخر عند المعتزلة، أثبتوا أسماء ونفوا الصفات، وإن كان إثباتهم للأسماء نسبي. فغلاة المعتزلة يثبتونها أسماء محضة، أعلاما محضة، لا تدل على كمال ولا على جلال، فيقربون من الجهمية. ومنهم من يخف ذلك فيجعل الأسماء أعلاما ومعاني لكنها مترادفة، وهؤلاء قربوا إلى المتكلمين. الطائفة الثالثة المتكلمون، ويشملون ثلاث جهات: الأشاعرة، أتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني رحمه الله، والماتريدية، أتباع أبي منصور الماتريدي، والصفاتية. هؤلاء أثبتوا بعض الصفات وعطلوا بعضا، وهم مختلفون في مقدار ما يثبتون ويعطلون. فعند الأشاعرة والكلابية سبع صفات، وعند الماتريدية ثمان، وعند الصفاتية يقلون ويكثرون. أقرب التعطيل قبل ذلك، ذكر أخونا الكلابية. الكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، درج مذهبه لكنه شاع وذاع فيه من تأثر به من المتكلمين الأشاعرة، المتكلمين الماتريدية، ومتكلمين الصفاتية. وهؤلاء الثلاثة يسميهم شيخ الإسلام في غير موضع بالجهمية، جهمية الجهمية المحضة نفاة الأسماء والصفات، جهمية المعتزلة نفاة الصفات دون الأسماء، جهمية الصفاتية الذين أثبتوا بعض الصفات وعطلوا بعضا مع إثباتهم الأسماء. ليقرب لكم هذا المعنى نقول: التعطيل نشبهه بأم وبنتها الكبرى وبناتها الصغار. أم التعطيل من؟ الجهمية، هذه أم التعطيل. بنتها الكبرى التي تؤزها على الشر، غالبا البنت الكبيرة مثل أمها، ولا لا يا أخوان؟ فلهذا بنت التعطيل الكبرى المعتزلة، بناتها الصغرى الصغار شاعرة وماتريدية وصفاتية. مثال آخر يقرب الموضوع: التعطيل شجرة، جذعها أو جذورها الجهمية، ساقها وجذعها المعتزلة، فروعها هؤلاء المتكلمون. يقول أخونا: ذكرت الصفاتية، ما المراد بالصفاتية؟ الصفاتية مصطلح ذكره العلماء وكثيرا ما يذكره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهم المتكلمون في الصفات، ويراد بهم خصوصا من وقع فيهم انحراف في بعض الصفات، حتى من الحنابلة رحمهم الله. القاضي أبو يعلى حنبلي لكن وقع عنده انحراف في بعض الصفات، ابن الجوزي كذلك، ابن عقيل أبو الوفاء كذلك، وغيرهم من العلماء يحصل عنده إشكال في صفة فربما جنح فيها مجنح المتكلمين المؤولة، يسمون بالصفاتية وإن لم يكونوا من هؤلاء المتكلمين، لكن غالبا جاءتهم هذه اللوثة من جهة الكلام إما بأخذهم عن أهله أو بدرسهم له أو بأنهم تأثروا به في هذا الباب. هذه هي يعني الأصول الأربعة التي تنفى في هذا الباب. نثبت ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسله، وما نفاه عن نفسه ونفته عنه رسله، لكن بغير من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. قال: وكذلك ينفون ما عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات. الله لما نفى عن نفسه، فإن النفي يا أيها الإخوة نوعان: نفي محض لا كمال فيه، ونفي تضمن كمالا. أقرب هذا لكم: لو قام قائل يمدح رئيسا أو عظيما، قال: اعلم أيها العظيم أنت ما أنت بزبال ولا كناس ولا خسيس، ايش رأيك؟ مش يستحق؟ يؤدبه ولا يعطيه جائزة؟ ها؟ يؤدب، لأنه ما مدحه بشيء، مدحه بسلب محض لا كمال فيه. لكن لو قال: اعلم أيها الملك أنك ما أنت بغافل عن رعيتك، يعني أنت مطلع عليه، ولا أنت بظالم لهم، يعني عادل فيهم، يستحق على هذا جائزة. هذا الفرق بين النفي المحض والنفي المتضمن كمالا. ما نفاه الله عن نفسه من الصفات ونفته عنه رسله من هذا الباب من النفي الذي تضمن كمالا، أي ضد كمال المنفي عنه. قال الله جل وعلا: لا تأخذه سنة، والسنة هو النعاس، ولا نوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام. نفى الله عن نفسه النعاس، مقدمات النوم، ونفى عن نفسه النوم، وكذا نفته عنه رسله لكمال حياته وقيوميته. إذن هذا النفي تضمن كمال ضده. قال الله جل وعلا في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إن النفي نفى الله أن يكون مسه لغوب. ما اللغوب؟ تعب ونصب وإعياء. نفى عنه اللغوب لكمال قوته وكمال قدرته. قال الله جل وعلا: إن الله لا يعزب عنه قالوا ذرة. ما معنى يعزب؟ لا يغيب، لا يغفل، لا يعزب عنه مثقال ذرة، لكمال علمه واطلاعه. قال الله جل وعلا: وهو يطعم ولا يطعم. ليه؟ لعدم حاجته للطعام وافتقاره لكما يحتاجه المخلوق. إذن كل نفي جاء في القرآن تضمن إثبات كمال ضده، وكذا ما جاء في السنة في النفي عن الله تضمن إثبات كمال إيش؟ ضده. نفى عن نفسه الزوجة والولد والظهير والمعين، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لكمال أحديته، ولم يكن له شريك في الملك لكمال فردانيته ووحدانيته، ولم يكن له ولي من الذل، ولم تكن له صاحبة، كل ذلك لكمال إيش؟ وحدانيته جل وعلا. من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. قبل هذا، هذا المعنى في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وكذا ما أثبته له رسله وما نفت عنه رسله من غير تحريف ولا تكييف وما غير تمثيل ولا تعطيل، درج عليه السلف. ولهذا قال حماد بن من؟ ابن سلمة: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه، أي من الصفات، قد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. الإلحاد، ما هو الإلحاد؟ الإلحاد الميل، ومنه سمي اللحد لحدا في القبر. والمراد بالإلحاد هنا الميل عن الطريق السوي، سواء في آيات الله الشرعية أو في صفاته الخبرية أو في آياته الكونية. وقد ذم الله الإلحاد والإلحاد أنواع يقسم بحسب الاعتبار. إلحاد علمي يعلم معاني كلام الله أو معاني صفاته على غير الوجه الصحيح، هذا إلحاد علمي. إلحاد عملي يأمره الله بالصلاة ولا يصلي، يأمره بالاستقامة على دينه فينحرف عنه، يتبع أهل البدع أو يتبع هواه، هذا إلحاد بالعمل. الله جل وعلا ذم الإلحاد في آياته، وآيات الله نوعان، آيات كونية وآيات إيش؟ شرعية. قبل هذا مذهب السلف الصالح يقوم في باب الأسماء والصفات على ثلاثة أسس: الإثبات والنفي وعدم العلم بالكيفية. إثبات ماذا؟ ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله. ونفي ماذا؟ ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله. ثالثا عدم العلم بالكيفية، لا نعلم كيفية ذاته ولا كيفية صفاته ولا كيفية أسمائه. لماذا؟ لأن علم ذلك لا نتحمله ولا تبلغه عقولنا، لأن كيفية ما فينا من الصفات لا نعرفها. من يعرف لي كيفية روحه وهي مخلوقة؟ لا يعرفها. بل الجمادات تسبح، كيف تسبح؟ لا تعلم تسبيح النملة وهي ذرة، فكيف تعلم كيفية صفة الله الذي لا يبلغه فهم فاهم ولا إدراك مدرك ولا عقل عاقل؟ والله فوق ذلك. وقريب منها لما طلب موسى أن ينظر إلى الله، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هل هو لخفاء الله أو لعجز موسى؟ لعجز موسى في الدنيا، وفي الآخرة يكمل الله قوى المؤمنين فيتحمل ويطيق بل ويتلذذ النظر إليه سبحانه. لا، الصفاتية ليس من الحنابلة خاصة، لكن لما كان المتأسون بالإمام أحمد على طريقة السلف وجد ممن تأثر من الحنابلة بمنحرفين من المتكلمين فتأثروا بهم في إثبات بعض الصفات ونفي بعض، كما ضربت أمثلة بثلاثة: ابن عقيل وابن الجوزي وقبلهم القاضي أبو يعلى. أي نعم. تقسيم التوحيد يا شيخ، ما ذكرتم أنه تقسيم ده اصطلاحي. أي اصطلاحي من أهل العلم. طيب، هل من للعلماء الآن أن يقسموا أو يزيدوا في التقسيم إذا احتاج الناس إلى ذلك؟ إذا كان تقسيما صحيحا نعم، للعلماء أن يقسموا تقسيما صحيحا، كما قسم ابن القيم التوحيد إلى أقسام أربعة: كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحدان، فأضاف توحيد المتابعة وأنها للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما جاء بجديد، إنما شيء موجود. لكن لو جاء واحد قال هناك قسم رابع هو توحيد الحاكمية، نقول هذا غلط في فهم التوحيد، لأن الحاكمية متعلقة بالربوبية ومتعلقة بماذا؟ بالألوهية ومتعلقة بالأسماء والصفات. تعلقها بالربوبية لأن الله هو الحاكم في خلقه، تعلقها بالأسماء والصفات أن الله جل وعلا هو الحكم وإليه الحكم، تعلقها بالعبادة واضح، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فجعلها قسما منفردا عن الأقسام الثلاثة غلط في فهم التوحيد، ثم غلط آخر في تطبيقه، حتى حصروا التوحيد فقط في الحاكمية وأهملوا العبادة وأهملوا الذبح والدعاء والاستغاثة والنذر وإلى غير ذلك. طب لو قلنا يا شيخنا جزاك الله خيرا، لو قال إن التقسيم الزائد ده لحاجة الناس، لا هذا غير صحيح، هذا لأنه ما فهم التوحيد حق الفهم، بل أراد أن يستغل التوحيد لمعنى آخر. طيب، هل إذا جاء ناس في زمان، وهذا في كل زمان، انحرفوا في توحيد العبادة، نقول توحيد العبادة نفرده عن أنواع التوحيد؟ لا، الانحراف في العبادة أو في الدعاء أعظم من انحراف الحاكمية. بقيت مسألتان المسألة متعلقة في التكييف و يعني التكييف والتمثيل بينهما تلازم، لأن التكييف مبني على العلم بالكيفية، وهذه فيها نوع التمثيل والتشبيه، فبين التكييف والتمثيل تلازم، وبعضهم يدل على بعض من وجه. كذلك التحريف والتعطيل بينهما إيش؟ بينهما تلازم، فكل تحريف يستلزم التعطيل، فالتحريف لازم التعطيل. تحريف من عطل الله عن صفاته لزمه أن يحرف، ولهذا لما نفى المتكلمون عن الله اليدين لزمهما أن يحرفوا معنى اليدين، فالتحريف لازم التعطيل ولا عكسه، ولهذا جاء بهما شيخ الإسلام متقاربا. قال كما قال جل وعلا: واستدل على ذلك بآيتي الأعراف وفصلت، ولله الأسماء الحسنى. ولله هذا أسلوب حصر، الأسماء الحسنى، الحسنى مؤنث إيش؟ مؤنث أحسن، ومعنى الحسنى البالغة في الحسن كماله. فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسماء الإلحاد من حيث العموم أنواع، أغلب الإلحاد يكون في الآيات الشرعية، هذا الأغلب، والنادر في الآيات الكونية بأن تنسب لغير الله، ينسب الخلق، الرزق، إنزال المطر لغير الله، لكن في الآيات الشرعية هو الأغلب. والإلحاد في الآيات الشرعية عند العلماء له أنواع، أشهرها بتكذيبها وردها، كما عليه عامة مخالفي الرسل عليهم السلام. قال الله على المشركين أنهم قالوا في القرآن الذي هو آية الله الشرعية: إن هذا إلا قول البشر. من الإلحاد في آيات الله الشرعية الاستهزاء بها والاستخفاف بها، بأي أسلوب ذلك وقع الاستخفاف والاستهزاء والسخرية، كما ذكره الله في آية براءة عن المنافقين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من الإلحاد في آيات الله الشرعية تحريفها بأن تحرف وتعطل، سواء بالزيادة في ألفاظها أو بالتغيير والتبديل لمعانيها ودلالاتها بغير دليل. ونوع رابع من الإلحاد هو تفويض معاني آيات الله الشرعية فليس لها معنى مفهوما. الناس كلهم يعرفون معنى أقيموا الصلاة، أي أدوا فرائض الله بهذه الصلوات، لكن لو قال الله ما أعرف إيش معنى أقيموا الصلاة فوض معناها، مثله لو قال ما أعلم معنى أن الله سميع ولا أن الله بصير فوض هذا. فتفويض معاني آيات الله الشرعية نوع من أنواع الإلحاد فيها، والإلحاد فيها يشمل هذه الأمور كلها. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله الحسنى أنواع كثيرة، منها نفيها عن الله كما هو مذهب من الجهمية، وغير الجهمية من غلاة المعتزلة الذين جعلوها أعلاما محضة لا تدل لا على كمال ولا على جلال لله عز وجل. وكذلك المشركون نفوا أسماء الله، ادعوا الرحمن قالوا وما الرحمن، اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فهذا نفي لأسماء الله. من الإلحاد في أسماء الله ثانيا أن يشتق من أسماء الله أسماء لمعبودات، كما اشتق المشركون اسم العزى من اسم الله العزيز، واسم اللات من اسم الله الإله، واسم الصنم منات من اسم الله المنان، هذا إلحاد في أسماء الله. نوع ثالث أن يسمى المخلوق بأسماء الله، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، ومنه كما قال سفيان الثوري شاهنشاه، ومثله قاضي القضاة. ولما جاء أبو شريح وكان يكنى أبا الحكم، قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. لما تكنى أبا الحكم؟ قال كان قومي إذا اختلفوا جاءوا إلي فأصلحت بينهم فسموني بذلك. قال ما أحسن هذا، أي الإصلاح بين المتخاصمين. ما لك من الولد؟ قال ثلاثة. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. تسمية المخلوق باسم من أسماء الله هذا إلحاد، ومن أعظم صوره المعاصرة من سمى المخلوق بتسعة وتسعين اسما، هذا إلحاد، لأنه جعل له تسعة وتسعين اسما كما أن لله تسعة وتسعين اسما، وإن لم يجعل من أسماء الله لأسماء المخلوق. نوع إيش؟ رابع ولا خامس؟ دقق الحساب تطول العشرة. النوع الأول جحدها بالكلية، الثاني اشتقاق المشركين منها أسماء لآلهته، الثالث تسمية المخلوق بسم الله باسم أسماء الخالق، الرابع أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، وهذا كثير. فالفلاسفة تسمي الله بماذا؟ بالعلة، العلة الفاعلة، العلة الغائية، علة الأفلاك. النصارى سموا الله بالأب، باسم الأب والابن روح القدس في تثليثهم. المتكلمون سموا الله بالقديم والأزلي، وليس القديم والأزلي من أسماء الله. عامة الصوفية سموا الله بالدائم والموجود، ولهذا عبدوا عبد الدائم وعبد الموجود، ويقولون إذا خرجوا في جنائزهم ممن تأثر بالصوفية وهم يتبعون الجنائز، يا دايم هو الدايم ولا دايم غير الله، ليس من أسماء الله الدايم. لاحظتم هذا؟ ومثله في التعبيد، يعبد لله بما لم يسم به نفسه. من الإلحاد في أسماء الله تجريدها عن معانيها بأنها أعلام محض لا تدل على كما قالت في المعتزلة، هذا إلحاد في أسماء الله. قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما معنى فادعوه بها؟ مفسر بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، إن لله تسعة وتسعين اسما، مئة إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها استمدها من الكتاب والسنة الصحيحة، لم يخترع ولم يبتدع اسما لله لم يسن به نفسه. ثانيا آمن بموجبها بما دلت عليه من الكمال والجلال والتعظيم له سبحانه. ثالثا تقرب إلى الله بذلك عبودية ودعاء، بهذا يحصل دعاء الله عز وجل بها. سيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد وزجر وتهديد لهم. وكذلك قوله جل وعلا في آية فصلت، إن الذين يلحدون في آياتنا، يشمل الآيات الشرعية وهو الأغلب والآيات الكونية، لا يخفون علينا، هذا أسلوب تهديد وتقريع. كقوله جل وعلا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. قوله إنما أمرهم إلى الله مثل قوله هنا إيش؟ لا يخفون علينا. نقف عند هذا الموضع لذكر طريقة السلف. التطويل الذي حصل في هذا الدرس والدرس الذي قبله تأسيسا، وإلا إذا جاءت الآيات فإننا ندرج فيها في بيان مرادي الشيخ من إرادها في شيء. يا أخوان هذه من أسماء الله عز وجل، الله سمى نفسه بالكريم الرحيم. عبد الكريم، نعم يجوز، ولكن ليس الكريم كالكريم. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يسمى ملك الدنيا باسم الملك، ولكن ليس الملك كالملك جل وعلا. وقالت امرأة العزيزي، العزيز اسم لملك مصر. يدخل فيها الكلام في الأسماء، يدخل فيه الصفات، والكلام في الصفات يدخل فيه الأسماء. ما يخالف كريم، لا مانع كريم. نعم المعتزلة. أي نعم. سم. إذا أمكن تغييره من غير مشكلة لا مانع، أما يترتب عليه مشاكل أو ترتب عليه كلفة عليه لا يغير، مثل الكعبة عبد الكعبة، مثل المطلب عبد المطلب لا يغيره إذا ترتب عليه مفسدة. نعم. ها؟ المحسن من أسماء الله عز وجل، ثبت في غير ما حديث أن المحسن من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. الستار ليس من أسماء الله، إنما الذي جاء في الحديث الستير، إن الله حيي ستير، لكن يجوز يقول يا ساتر الذنب، أو يقول يا ساتر على تقدير حذف المضاف إليه، يعني يا من سترني، فهذا من باب الخبر يأتينا أنه أوسع من باب التسمي والوصف، لكن عبد الساتر لا، عبد الستير نعم، التعبيد لما ثبت من أسماء الله وصفاته. نعم. شيخ الله يحسن إليك، من قال أن صفة الظل ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة؟ إيه، ما حاجة إلى هذا، لأن الظل الذي جاء هو ظل العرش كما جاء مفسرا في الأحاديث، فالأحاديث الذي فيها نوع اشتباه ترد للمحكمات. فالظل هنا هو ظل العرش، ظل الله عز وجل هو ظل عرشه، فلا حاجة للتأويل. هل هذا كلام في الكيفية يا شيخ؟ لا لا، هذا كلام في اجتهاد في غير محلة في بيان معنى الظل. الظل الذي جاء في الحديث هو ظل العرش، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويرد بعضها إلى بعض كما في القرآن، فيزول الاشتباه ويزول إيش الإلباس والإيهام. أي نعم، هم الصفاتية، متكلمة أهل السنة هم الصفاتية الذين خاضوا في بعض الصفات فتأثروا بطرائق المتكلمين، إما طريقة الكلابية أو طريقة المفوضة أو طريقة الفلاسفة، وهذا غالبا متكلمة أهل السنة إنما جاءوا بعد القرون الثلاثة، بعد القرن الرابع الهجري. نعم. الخلاف الوارد في أفراد الأسماء من حيث ثبوتها وعدم ثبوتها، وإلا أصل الأسماء ما فيها اختلاف، كما اختلف أهل السنة هل رأى النبي ربه ولا ما رأى ربه، هذا اختلاف في مسألة جزئية فرعية. نعم. نعم. نعم، لفظ الجلالة الله هذا اسم من أسماء الله الحسنى، وهي هذا الاسم لا يجوز تسمى به مخلوق، وهذا الاسم قيل إنه الاسم الأعظم، الاسم الأعظم جاء عن العلماء فيه أربعة أقوال، هذا منها أنه الله، وجاء أنه الحي القيوم المركبان، وجاء أنه لا يعلمه استأثر الله بعلمه، وجاء أن الاسم الأعظم هو الذي جاء في الحديث اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، فالاسم الأعظم متناول لهذا كله. ها؟ إيش؟ لا لا لا، ليس جامعا، ولكنه علم على ذاته سبحانه وتعالى، والعلم على ذاته، فإن معنى الله ليس معنى السميع. آخر سؤال. المنان جاء من أسماء الله، أما الحنان ليس من أسماء الله، لكن يخبر عن الله أنه يحن على خلقه ويتلطف إليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.